يلا عم ابراهيم افتح يا عم ابراهيم. بسم الله لا تشركوا بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فستشكرون ما تكون لكم ووقف وجود نفسي الى الله. يكون أنها شمسا لهدى نورا وأظهرها وأزكى الخليقة أخلاقا وأظهرها محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي ليس بشوكه شيء من القرآن كالبيت الخبيث ويقول المولى تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. آية بينكم من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا وعليكم قارئ الاذاعه وحده الكبير العربي وقارئ الامه العربيه والعالم الاسلامي وفضيله الاستاذ القارئ الشيخ سمير عمرو سعيد وسلم سيدنا المولى عز وجل له ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارضوا وَأَنْتَ وَلَا

No. وأنزلنا وَمَا

رب القلوب هو أدنى قال Thank you.